أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبتم وطاب مشاركة وطب الله من الجنة المزيان. هذا الدرس المعتاد في مثل هذا الوقت مع كتاب العقيدة السفارية، وكنا أخذنا الدرس الماضي الأبيات التي تحت الباب الأول في معرفة الله عز وجل، أي في وجوب معرفة الله عز وجل. وفيها هذه الأبيات أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليم بالصلاة على وجه الصلاة الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقلنا إن معرفة ربنا عز وجل أمر مركوز في الفطرة، من مولود إلى يولد على الفطرة، فأبواه بحوجان أو بمصران أو بمفيسان. قال بأنه عين لا نظيرة له ولا شبه ولا وزير، وصفاته كذلك قديمة. وكنا في قوله قديمة تفصيل، يا تفصيل. فرقنا في باب الصفات الفردية، فإن أهل السنة والجماعة يقولون هي قديمة الجنس والنوع حادثة الأفراد والآحاد. قال وسنحتجن المسألة أيضا في الفقرة الآتية إن شاء الله والمقطع المقبل إن شاء الله. قال أسماؤه كبيرة عظيمة، أسماء الإسلام ثابتة من كتاب السنة، وهي حسنى بليغة الحسن غايته وانتهاءه وجماله وكماله لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وذكرنا بعض الضوابط في الأسماء، قلنا الأسماء تقبل المعرفة وتقبل التكوين، ويكون من يحيينا عليكم السلام مطلقا، ويكون من يحيينا مطلقا وخلافنا مطلقا، ويكون منصوصا عليه. ولا تنادى صفات، تنادى الاسماء ويستغل بها ويدعى بها ربنا. اما الصفات فمن خصائصها انها تعقل، اما الصفات فمن خصائصها أنها لا تنادى بخلاف الأسماء. إذن نريد أن نفهم هذا الضابط، الأسماء تدعى، الأسماء تنادى، الأسماء يستغاث بها، معناه الأسماء ماذا؟ تدعى، ولله أسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الضوابط أنها لا اجتهاد فيها ولا اشتقاق من عندك ولا قياس ولا رأي ولا استحسان. بخلاف الصفة فإنها تشتق من الفعل، الرحمن على العرش استوى، فلا تقل من أسماء المستوي من صفات المستوي على العرش. قال إجماع السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالغين للخلق. تشتق الصفة، رتقة الصفة من التنصيص عليه، ربك الغفور ذو الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكيف تأخذ الصفة؟ من اسم الفاعل، من اسم الفاعل، مثل إن من المجرمين منتقمون، المنقدم الصحيح أنه وصف وليس زمان. ولذلك اختلف العلماء أهل السنة هل المنتقم من الأسماء أو عبده من الصفات، وصح أنه من الصفات. هناك المنتقم وهناك ذو انتقام، ذو انتقام من الأسماء. يعني أقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الانتقام، لديك باسم. أما المنتقم فليس باسم. إذا نتكلم عن الضوابط، الأسماء تقبل أن المعرفة، هذا واحد. الثاني تقبل أن تقبل أن تقبل المجهر الثاني المطلق نص على ذلك، منصوص عليها. من خصائص الأسماء أنه ولد بها ولد عليه الصلاة والسلام. لا تطع الحديث الذي في رحمتك استغيث معناه رحمتك اتوسع، كانك قلت في بيت البيت بعض اللهم يا حي يا قيوم، قدمت النداء بالاسماء، قدمت الدعاء بالاسماء. معناه طيب لا اشتقاق فيها، يعني اشتقاق مع نفسك وان كانت هي في واقعها مشتقه ليست جامده، ليست لان الجمود ما يدل على الحسن والكمال، ولذا الدهر ليس من اسمنا هو اسم جامد ومحل الحوادث. واخطر من حزم رحمه الله عندما عد الدهر من اسماء الله، وهذا بسبب يعني تجمله مع النصر. احنا قلنا ضايع نوعان محمود ونوع مذموم، دور محمود ونوع مذموم. دور محمود الذي نعمله في هذا القواعد، الواجب إجراء ضوابط النصوص على ظواهر على ما هي عليه وعلى ما يتبادر إلى ذهن. الواجب إجراء نصوص صفات على ظواهرها. مقصود الظاهر هو الظاهر الذي كان يوصله، وليس الظاهر الذي فيه جمود كما هو جمود ابن حزم في مثل هذا المسألة. ولذا لما عد الظهر من اسماء الله خطاه العلماء وقالوا انما في الحديث لما قال ربنا في الحديث القدسي وعلى الظهر معناه انا مقلد الظهر، انا مقلد الظهر. وفسرت هذه الكلمات في حديث اخر وفي روايه اخرى قد اقلب الليل والنهار. طيب يقول لنا اسمه كبيره عظيمه لكنها في الحق انت تخفيها بشعر بخلاف المساله، بخلاف بعض المعاصرين ربما يدرس هذه المساله على انها اجماع او الشعر انها اجماع وليست المساله خلاف، ويدرس هذا الباب بطريقه فيها شيء من التشنج. ليس هذا بأمس العلماء الكبار كابن باز وابن كابن باز. ثم لعله يحصلك في 99 يقول لك لا تزيد على هذا. والصحيح ان اسماء الله غير محصوره بعد الوحي. يعني يقول مثلا انا تتبعت المساله بالحاسد او بالحاسود وجدت لا تزيد، اذني في امكانك هذا. الحقيقه المساله هذه مفتوحه. مختار ما لا يعني بمعنى ظاهر وفيه ان السلف لما جاءوا ليعينوا الاسماء كل واحد ذكر 99 ذكر 99 فعلا. وفي بعض العد هذا التعبير اسماء لم يعدها الله، يعني لو وجدتم ابن عيان من عد عين الاسماء صفين ابن عيان، جعفر الصادق ايضا عد اسماء، ابن حزم عبد اسماء، ابن حجر عبد اسماء، ابن تيميه عبد اسماء، ابن الضيع عبد اسماء، صنعان عبد اسماء، الشيخ ابن عثيمين بن بشري عبد اسماء، الشيخ محمد بن سعيد بن واقف الاخضر عبد اسماء، وموضوعه متداول رجع الشيخ ابن جميل والشيخ ابن باز. الامام ابن الوزير الصنعاني في كتابه طرح حق عثر حتى أسماء. ابن كثير في التفسير نفسه حتى أسماء. فبعضهم يزيد شيئا وبعضهم ينقص. لما جاء يعين الأسماء ما كلهم توطروا على نفس الأسماء عينوها وذكروا نفس العدد. وقال كلهم بيأكل 99. فسبق أن قلنا 99 هي المراد بها المفردة ليست المضافة المرادة وليست المأخوذة من الأسماء الموصولة. يعني احنا الآن واحد مننا مثلا خطيب يوم الجمعة بيقرأ مثلا الأبيات يا من يرى مد البعوض جناحه. طب أنت لديك الله باسم ربنا من أنواع الأسماء اسم الموصول معنا يا من يرى ما في الضمير ما يسمعه. طب أنت النبي ما حد يسمع ما أحد يعلم ولا يرى ما في الضمير ولا يسمع من الله سبحانه وتعالى. هذا معدود في الأسماء. لكن الحديث لما قال 99 أراد النبي عليه الصلاة والسلام أسماء المفردة الرحمن الرحيم السميع العليم. سهل يقف الإنسان أكثر المكلفين يقف عليه. أما الأسماء المضافة والمركبة والأسماء التي هي اسم موصول من الصعب مش كل الناس يصلوا إليها ولا يعرفون إلا بعض الناس المتخصصين أو كل من أهل العقل. يعني وصية يعني ندرك ولذلك أنتم يعني بعض المعاصرين ربما يذكر بعض الأسماء ويكون بناء على حديث ضعيف. إذا بدأت يمكن أن تنقص من العبد الذي عبده وعينه صح. لو تنقص شيء ما أو أنت تصحح الحديث وهو في الحقيقة يصحح وأنت تضعف أو أنت تصحح وهو ضعيف سيكون هناك ماذا؟ هنا لا ينفع الحسن. هنا لا ينفع لا يصح ولا ينفع أن تستعمل الحسن. وتقول يعني الحسن أعانني على الوقوف عليها وإلى ذلك. فكيف الأوائل ليس أن الحسن وعينوه معنا وعدلوه وذكروه وبينهم في تعيينها اختلاف مع أنهم رحمه الله عليهم راعوا هذا الضوابط الذي ذكرناها التي ذكرناها. فأنا أقول وصيتي أن احنا برضو نجمع فيكم ندرس هذه المسألة وندرس التشنج ونهم الناس أنها إجماعية. اسأل ايش الأسماء تقول فيها أو لا. يعني أنا بالنسبة لي يعني أمشي على هذا المذهب نطق فيها وتعلمت هذا من العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيره. ولو جئت تحقق وتدقق في كلام ابن تيمية مثلا أو ابن القيم تجده أحيانا يثبت أسماء ليست فيها نص. مثلا يا دليل الحائلين دلني على طريق المهتدين أو ما إلى ذلك. وكان ابن تيمية يقول كان أحمد يدعو بهذا الدعاء وكان يعني ينفق هذا الاسم على الله عز وجل. في الجملة ابن تيمية صح يقول ابن تيمية لكن هناك مواضع مفردات كذا لو فيها مسوى. لو جئنا نحن نقول من قال بخلاف هذا القول فقد وقع في الحاج باسم الله أخطأنا. عندك الآن الكتاب مثلا كاتبين أول شيء في نفس الكتاب بياضي بس وصفة وذكر أشياء كثيرة أسماء من قبيل اشتقاق. قل هو الذي ضربكم الأرض قال الدائي من أسماء الله. من أين أتى الدائي؟ الاشتقاق. الاشتقاق معنى ومع ذلك نحن نوقف على أمامنا صحيح الداري من الأوصاف ومن النعوذ والإخبار عن الله لأن فيها نص. لكن هل نجعل هذا من أسماء؟ نقول القول من قال بأنها توقيفية. كما أن الأصل في العبادات الحاضرة والتوقيف كذلك من باب أولى القول بالأسماء توقيف والأصل في الحاضر حتى يأتي نص من كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الحق توقفي لا انتباه الا بالله وفي لو كان الكلام والبصر وقلنا هذا الكتاب هذه الصفات الكتاب والسنه والعقل والاجماع والفطره لو الحياه والكلام والبصر سمع اراده وعلم وابتدا وبقدره تعرضت للممكن كذلك اراده الفعل واستبين والعلم والكلام تعتقد تعلق بكل شيء بالتجاهلين مطلقا وسمعه سبحانه كالبصر السمع لو اثر لو قرا لو تعلق والبصر كذلك بكل مسموع وكل منه مبصر وانما جاء مع جبريل وهي مصروفه ولا الاصل لا منها الصرف لكن صرفت للوزن والله اعلم من محكم القران والتنزيل كلام العلم مفتوحه جبريل مفتوحه والتنزيل مفتوحه اي بدلها صحيح قالوا وانما جاء بعد جبريل من محكم القران والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عظيم وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله هذا المقطع والذي يريد أن يركز في مباحثته ودراسته وشرحه وبيانه وأينما جاء مع ذكره منهم من قال أن مفتوحة همزة الأن ومنهم من قال همزة أن مكسورة الأمر في هذا واسع منهم من قال هي معطوفة على البيت الذي ليس سبق المقطع قبله وأنه واحد لا نظير معطوف على هذا وأن له ولا شك ولا زين قال وأن ما جاء يعني ونقطع ونجزم ونعتقد أن ما جاء به جبريل أي من عند الله عز وجل نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين على كل نزله نزله الروح القدس من ربك فجبريل عليه السلام يوحي الله عز وجل إليه بالقرآن منجما معنى حسب الوقائع والنوازل صحيح هذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ وأيضا نزل في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى السماء الدنيا تعالى وهذا الشريف لهذه الليلة وتشريف للنبي عليه الصلاه والسلام الى غير البعيد لكن هل يا ترى في السماء الدنيا هناك ما يسمى بالبيت الذي وجد في القران فكان بايد الملائكه وكانت الملائكه تملي على جبريل كما في بعض الروايات من روايات ابن عباس التي جاءت في كتب علوم القرآن وفي التفسير وما إلى ذلك بعد سنتكلم على هذه النقطة إن شاء الله من ناحية الحديثية على سبيل الإشارة والتنبيه قال وإنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل جبريل عليه السلام و أشرف الملائكة أشرف رسول ملك مرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي وقد يكلف عليه السلام بأعماله لكن الأصل أنه مكلف بالوحي وبالوحي حياة القلوب والنفوس بعدها. وقد كلمه الله أرسله إلى مريم عليه السلام معنا قال إني رسول ربك أهل لك غلاما زكيا. قال وعندما جاء بعد الله سبحانه وتعالى قال علمه شديد القوى ذو مرارة مستوى نوع لقول رسول كريم ذي قوة عند بالعرش مكين رسول كريم رسول أمين قومي. إذا أمين أي نعم فلا يصح ما يقوله الغرابية من الرافضة الذين قالوا أفضل جبريل فبدل من أن يأتي بالوحي ورسالة للعميل فمشى بها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف إجماع العقلاء والحكماء والعلماء والفقهاء وخلاف ما أجمع عليه الأسئلة الكبار. يقولون شابه علي النبي عليه الصلاة والسلام كما يشابه الغراب الغراب وشابه النبي عليه الصلاة والسلام علي عليه السلام رضي الله عنه كما يشابه الغراب الغراب. فأخطأ جبريل حشر كما إنه أمين إنه كريم إنه مكين معنا علم النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه وواسطه بين الله إلى نبي الوحي بالوحي. فكان جبريل إذا كان شيء من المطاع الرازق أوحى الله إليه. والقرآن كما قلت لكم إما سببي وإما لا نعلم له السبب إما سببي وإما ابتدائي. إما سبب ولذلك ما كل آية نعرف لها سبب النزول إنما الذي صح من أسباب النزول قليل قليل وكثير منهم في بعض. فالقرآن بارك الله فيكم منه ابتدائي وهذا هو الأكثر ومنه سببي منه سبب لكن ما نزل جملة واحدة إنما نزل مفرقا منزلا بالتدريج لكي يستوعبه قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك يستوعبه الصحابة فيقضون كل يوم شيئا شيء كل فترة يقضون الشيء القرآن حتى اكتمل على مدار 23 عام. فمن يقول أن الذي كان يوجع على جبريل من بيت العزة القرآن والملائكة وكانت تصحب الملائكة يملون على جبريل ثم جبريل يملي على النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة بارك الله فيكم لا نسلم بها لأنها مخالفة أول شيء لظواهر القرآن لظواهر القرآن. ثاني أن رواية عبد الله بن عباس هذه أخواناها روايات كثيرة لكن إن شاء الله يوفقكم على هذا المجلد بعنوان فصل البيع. فصل البيع ذكر الباحث في هذا المجلد جميع روايات عبد الله بن عباس وألفاظها مختلفة ومنها ألفاظ منكر وألفاظ شاذة وذكر كل تلاميذ ابن عباس وتلاميذ الراويين عن ابن عباس وذكر منهم الخلاف في هذه الروايات. نحن معنا عمومات في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل في القرآن طيب وما إلى ذلك لكن ليس معنا أن هناك ما يسمى في بيت العزة بإسناد غير صحيح هذا واحد. ليس معنى أن الملائكة هي التي كانت تملي على جبريل وجبريل يملي على النبي عليه الصلاة والسلام ويحييه إنما الصواب يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى يوحي بالوحي ويتكلم به ويتلقاه جبريل، وفي نفس الوقت يأخذه جبريل ويوحيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما هي طرق الوحي المعروفة التي كان يأتي بها جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة الأمر. والأشاعرة لهم دسيسة في هذا، لهم حيلة ومكيدة. ما هي؟ يريدون أن يقولوا شيئا، أن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وليس بحق ولا صوت ولا يسمع. اتكاء على بعض الروايات التي فيها نكار وفيها شذوذ، وإن شاء الله الناس تبرعوا وتراجعوا هذه النسخة، وقفتم لأنها الحقيقة مطولة، البحث مطول جدا، حوار هذا المجال. فصل البيان أنه لم ينزل من بيت ليس بالقرآن. لو قلنا نزل بيت ليس، إذا أين الوحي؟ أين كلام الله؟ كيف تلقاه جبريل عليه السلام؟ معنا كيف أخذه جبريل الذي في طوال كتاب الله عز وجل وفي أهم الرواية الصحيحة رواية ابن عباس؟ يعني في الحقيقة يعني سببت عند العلماء إشكالا، حتى ممن أنكرها من المتقدمين ذكر بيت العزة في الروايات، الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى. وجماعة أنا كنت أسمع الشيخ ابن عثيمين أحيانا يغمز فيها من ناحية المتن ومن ناحية المعنى، ويستكشف هذا الشيء ويستنكره. حتى قفت على هذا البحث من ناحية الإسنادية والحديثية، كلام في الجملة معتبر جزاه الله خيرا. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، القرآن يوصف طالما أنه محكم كله، ويوصف طالما أنه متشابه، ويوصف طالما أن بعضه محكم بعضه متشابه، ولا تعارض، لأنه محكم فعلا موطن. طيب ومتشابه يصدق بعضهم بعضا ولا يتعارض ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال من محكم القرآن، القرآن مصدر، مصدر من قرأ، زي غفران من المغفرة، شكران من الشكر، ما إلى ذلك. والتنزيل، والتنزيل هو فعل الله، وفعل الله وكلامه، فعل الله وكلامه صفته سبحانه وتعالى. والكلام يا إخوة كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومنه القرآن، منه القرآن. ولو قلنا أن صفة الكلام مخلوقة، إذا الكلام من باب أولى يكون مخلوقا، والسمع يكون مخلوقا، والبصر يكون مخلوقا، والإرادة تكون مخلوقة، والقدرة تكون مخلوقة. هذا كلام الجهمية وكلام المعتزلة. ونحن عندنا الناس في القرآن اختلفوا على مذاهب شتى، أوصل بعضهم إلى تسعة مذاهب، وأبرز هذه المذاهب الجميع الذي يقولون لا يتكلم، لأنه يلزم إذا تكلم يكون شفافين في الإنسان وحنجرة وإلى ذلك. وما علم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى ينطق الجلود فتتكلم، وقالوا بجلوده لما شئتم عليه، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والسماوات والأرض تكلمت، قالت أتينا طائعين. وخذ من هذا القبيل، فكيف ينكرون صفة الكلام بالله عز وجل وهي صفة كمال؟ الجمال لا يتكلم، نقص. الحيوان لا يتكلم، إن كان ينطق ولو لغة يعلم الله، وأطلع بعض عبادي على هذا. لكن لو قيل المخلوق إنه لا يتكلم لكان هذا عجزا وكان هذا نقصا، فكل نقص يتنزع عنه المخلوق الله يتنزع عنه، كل نقص يتنزع عنه المخلوق ويستع يعني يعير به ويتعير به فإنه الله سبحانه وتعالى منزه عنه. والمعتزلة قالوا الكلام مخلوق ومنه القرآن، خلقه في شيء من المخلوقات كالشجرة أو جبريل تكلم به من نفسه أو محمد صلى الله عليه وسلم تكلم به من نفسه. انظر إلى الوليد لما قال إن هذا إلى قوله البشر، قال الله عز وجل سرسولي السقر وما أدرك ما سقر. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد أوعده الله بالسقر. والأشاعرة قالوا يتكلم كلاما نفسيا، كلاما نفسيا ليس بحق ولا صوت، ليس بحق ولا صوت ولا يسمع. وهذا يعني كلام متناقض مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والكلام يا إخوة القرآن المنزل بين المفتين هو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه معجزة، معنى معجز للأولين والآخرين. تحدى الله بالأولين وتحدى الله بالآخرين. ومش معنى التحدي يا إخوة أن الله صرفهم وصرف قلوبهم عن كونهم يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا الشيء، لا، هم أبلغ الناس، نعم، أفصح الناس، نعم، عدواتهم شديدة للقرآن، نعم، يعني الله فرض عين قولي هنا، ومع ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، تحداهم أن يأتوا بحديث مثله، أقل من صوت عمرو بن العاص كما ذكر في التفسير قبل أن يسلم مرة على مسلم الكذاب، وقال له ماذا نزل على صاحبكم في هذه الأيام؟ وكان عند عمرو علم بأنه نزل في النبي عليه الصلاة والسلام بسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقرأ له السورة فسكت أبني، قال وأنا أوحي إلي بشيء نحو هذا، فقال ائتني بمعنى، قال وابر يا بابا إنما أنت أذناني وصدر وكلك نقر وحفر. فقال له سلمى ما رأيك في هذا؟ فقال له عمرو ذكر هذا من خرائط بما استوى الأخلاق وذكره في كثير التفسير، قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت لا تجرب. نفسك ايش بقى يا بابا يا بابا ما استفدت من هذا؟ والناس يعرفون بابا، يعرفون من وصف بابا وشكله وغيره، ما بدي ايش الحكمه يا بابا؟ الولد ده صغير مثل القط مثل يملك معنى، لكن اكثر ما فيه خلقه ودنان وصدر كبير وبطيئه اجزاء يعني دميمه معنى يا جماعه. فالان بارك الله فيكم لا يخرج هذا من الجن، لا يخرج من اله الكلام الذي ياتي به مسلما الكذاب، حتى العوام لما يقولون مسلما يقولون مسلما الكذاب، هم ما قرأوا التاريخ ولا طلب العلم ولا بعث ولا عرف، ليس ظلم الله بسردان الكذب والتجريب، فلا يقدر الا موسوما بهذا. فاين القران؟ أين هذا من كتاب ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى المعجز البليغ الفصيح؟ نعم معجز في نصفه، معجز في آياته، في كلماته، في ألفاظه، معجز في أحكامه، معجز في دلالاته، معجز في إخبار الغيبيات. وين كلام هؤلاء من كلام الله عز وجل؟ الشيخ أنا كنت أقرأ قصة لواحد من الدعاة وكان ذاهبا لأمريكا، فركب السفينة كانوا يعني يريدون ذلك أمريكا بالبحر طريقة البحر. فصادف وافق أن هذا اليوم جمعة هم في السفينة جمع كبير. فقال أقتلوا كل صلاة أخطب فين الخطبة الجمعة نقيم جمعة لأحضار السفينة. فالسفينة تجمع المسلمين والكفار فالكفار قاعدوا ينصتون الخطبة الخطيب. فكان الخطيب يدلل ويطرح في الخطبة يتناياها بآيات قرآنية ويذكرها كثيرا. فبعد ما صلى وخلص الخطبة وانتهى جاءت امرأة أمريكية على الأرض فقالت كنت في خلال حديثك تتكلم بكلام مش كلام الناس مش كلام بشر أبدا. فهذه امرأة أمريكية امرأة كافرة لا تعتقد في الله ولا في الرسول ولا في الكتاب مع الأرض. ومع ذلك صارت تفرق بين بلاغة المتكلم وبلاغة بين فصاحة المتكلم والخطيب وفصاحة القرآن اختلف تماما. القرآن هذا شوف انت كده انت لو ماشي في الصورة وتقرأ أخطاء ممكن طفل صغير حافظ الآية وتقرأ اسمه ليه؟ بلاغة القرآن بس. وأنت ممكن حتى لو بتقرأ خطأ تشعر نفسك مرتبك وانت مش صح في حاجة أنا أعرف بعض الإخوة ما شاء الله حفظ القرآن حفظ القلب إذا أخطأ سبحان الله يبرمج نفسه تماما يرد نفسه بنفسه أنا ما أحتاج حد يعني يفتح عليه صليت وراء إخوة بهذا الطريق كثيرين. ليه؟ القرآن من أعظم المعجزات ولو كنا أعظم معجزات ما أخطأ التي وجد من النبي عليه الصلاه والسلام. وبطيئ شو بطيئ معجزات الانبياء الاولين والسلام المرسلين الاولين عليهم الصلاه والسلام انقرضوا مع انتهاء زمان المعاهده. لكن شوف معجزه النبي عليه الصلاه والسلام بطيئ ما بقي غير الله. لكن في اخر الزمان يرفع عندما لا يبقى الا شرار القرن ويعرض عنه فحين ذاك يرفع لا يستحق ان يكون بين اناس معرضين تكريما له تكريما له تعظيما له تمجيدا له يرفع يرفع عليه من الصحف ومن الصدور من الصحف ومن الصدور. كما ان الكعبه ايضا في اخر الزمان تودع حجر الخزر وتلقى في البحر على ايدي ذلك الحبشي معنا ليه يقتضي في زمان الناس لا يعبدون الكعبه لا يكرمونها بل يمينونها. ومع ذلك هناك الناس ايضا في ذلك الزمان يحجون ويعتذرون معنا حتى في يعني ازاله الكعبه يطوفون على مراسمها واطلالها كما فيها. ففي هذا المنبر الخطيب يريد الامام السفارين تقرير اصل وترسيخ اصل عظيم وان ما جاء مع جبريل من محكم القران والتنزيل كلامه ليس بحكايه ولا عباره كما قالت الشاعره. أنا تقول ان الشاعره ما بين التفتين عبارة عن كلام الله. يعني إيه؟ يعني المعنى من الله والله هو ليس منه. المعنى من الله شوف أنت عندما تحضر محاضرة أو درس وبعدين تخرج تقول الخطيب أو المحاضر قال كلامك عبارته كذا عبارة عن كذا. يعني أنت بتنسج على المعنى الذي فهمته واتيت بكلام من عند نفسك واتيت بلفظ من عندك انت. التعبير من اين؟ معنى الاشاعره يقولون عباره عن كلام الله وليس عين كلام الله وليس حقيقه من كلام الله. قال كلام باطل فاسد من استصحاب. ويكفيكم أن ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة اسمها التسعينية يرد على الأشاعرة في باب الكلام من 90 رجل، ومن أراد أن يكون منكم على 90 هذه يرجع إلى الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى وليست من جهة الفتاوى، الفتاوى الكبرى للشيخ الإسلام في آخر وأيضا مطبوعة مستقلة ومحققة 90 مطبوعة مستقلة ومحققة فقط بعض الطلاب والباحثين. يقول وأين يعني وأين معناه يعني ونعتقد ونجزم ونقطع ها ونؤمن ونصدق وأين ما جاء مع جبريل؟ جبريل يمنى مصروفة ولا منصر؟ هي أصلا منصر يعني ما الرجل ولكن يمنى صروفة للوزن وضرورة الشعر معنى يقول؟ طيب بمحكم القرآن، القرآن كله متقن، القرآن كله حكيم، قال والتنزيلي أي هذا الباب عطف الآيات المترادفين، القرآن والتنزيل الباب عطف الآيات المترادفين، كلامه سبحانه قديم، كلامه أي صفة الكلام ومنه القرآن. وهل القرآن قديم؟ هذه هي المسألة التي أشرت إليها من قبل، والصواب كما قال هي كما قال بعض العلماء والطراح، لو قال كلامه سبحانه وعظيمه فكان أولى، لو قال كلامه سبحانه وكريمه كان أولى، لأن القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى ما يأتي من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن محدث بأن بمعنى أنه جديد تكلم الله به عبر في النوازل والوقائع معنى الله سبحانه وتعالى قد قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها عندما جاء وجادلت النبي عليه الصلاه والسلام، لو قلنا هو قبيل اذا الله سبحانه وتعالى سمع هذا قبل ان يقع، وهذا مخالف للنصوص معناه. ولذلك احنا قلنا الكلام بالنظر الى نوع ايه وجنس القبيل، بالنظر الى احد ايه حال متجدد مع الإخوان. قال كلامه سبحانه قديم، الصواب قال كلامه سبحانه وتعالى عظيم معنا أو كريم لا بأس، أعيا الورى بالنص يعني أعيا يعني أعجز الورى أي الإنس والجن أخر، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يا عليم مبالغه للعهد مبالغه يا عليم اتى به لتتميم الوزن والبعض والروي، لان العجز الاول قديم والثاني عاجز يعني الشوط الاول قديم والعجز بارك الله فيكم عالم، فيريد ان تعرفون بحر الرجاز لابد من اتفاق شطري البيت في الروي. قال اعيا الورى، اعيا يعني ايه؟ اعجز بالنص يا عليم وليس في طوق الورى من اصله، من أصله يعني جميعه، الورق جميعا ليس في توطين ليس في استطاعتهم وقدرتهم وطاقتهم أن يستطيعوا صورة من مثله، أن يأتوا بصورة من مثله، ولا بعشر صور ولا بمثله ولا بدون صورة ولا بأقل صورة وللأقل من الصورة، لأنه أعجز الأولين والآخرين نظمه ونصفه وبلاغته وفصاحته ودلالاته وأسراره وهداياته يا إخوان الله. إذن الأبيات التي جاء المقطع وأن ما جاء بعده من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه القديم، تكلمنا عن كلمة القديم أعيا الورى في النص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. يلي هذا إن شاء الله الأبيات التي جاء، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا باسم تعالى ذو العلا، وإن شاء الله يتولى هذا المعنى في الدروس المقبله باذن الله عز وجل. اكتفي بهذا فيما يتعلق بعقيده الامام السكري، وناخذ من كتاب المجيد ماذا يسالكم ان شاء الله تعالى.